بين ذكر أوصاف الحسن والدب عنه والدفاع عنه، فهو صلى الله عليه وآله وسلم برأه ربه من صفات القبح ووصفه بصفات الحسن. قال نون، وهذا الحرف من الحروف حروف الهجاء التي بدأ الله بها عددا من صور القرآن، وهي إما أحادية مثل نون وقاف وصاد، وإما ثنائية مثل حاميم، وإما ثلاثية مثل ألف لام ميم صاد، أو رباعية مثل ألف لام ميم، إما ثلاثية وإما رباعية مثل ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، وإما خماسية مثل كاف ها ياء عين صاد. ولم يأتي في القرآن الزيادة عن خمس حروف أو خمسة حروف. فهذه الأحرف التي بدأ الله بها عددا من الصور ينبه الله عز وجل أن هذا القرآن هذه مادته، وأنتم لا تستطيعون أن تنسجوا مثل هذا القرآن. وفيه بيان وتنبيه على شأن هذه الأحرف التي هي مباني كلام الله عز وجل الذي نزل به وحيه الذي فيه الهداية للعباد، وفيه الشرف للمؤمنين، وفيه الفلاح للبشرية وسعادتهم، كله مبني على هذه الأحرف. قال نون والقلم وما يسطرون، وهذا فيه قسم من الله بالكتاب وآلته. أما الكتاب فهو القرآن، نون والقلم وما يسطرون، وآلته فآلته هي القلم. والملاحظ في هذه الأحرف الهجائية التي يبدأ بها القرآن الكريم كلها يأتي بعدها إما ذكر القرآن أو ذكر الكتاب، ما عدا سورة مريم وسورة النون والقلم وما يسطرون، فإنه جاء فيها تبرئة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما نسب إليه ووصفه بصفات الأخلاق الحسنة وكمال السلوك. والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، وقسمه سبحانه وتعالى بالشيء تشريف لهذا الشيء، وليس للعباد أن يقسموا إلا بربهم سبحانه وتعالى وخالقهم تعظيما له، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نون والقلم وما يسطرون، ذكر القسم بالكتاب وآلة الكتاب، والمقسم عليه هو قوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فأقسم الله من أجل هذه الكلمات: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، برأ النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بكمال العقل، وإن لك لأجرا غير ممنون يعني غير مقطوع، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الصورة تقريبا هذه وصورة مريم لم يأتي فيها الكتاب، لم يأتي فيها القرآن ولم يأتي فيها الكتاب، وإنما جاء فيها تبرئة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أهمية هذا القسم الذي أقسم به سبحانه وتعالى، أقسم بتبرئة النبي عليه الصلاة والسلام مما وصفه به أعداء دين الله عز وجل، وكانت همتهم الصد عن دعوة الرسل ومنع الناس من سماع القرآن الكريم، فلجأوا إلى سبل كثيرة، فوصفوه بأنه مفتر، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ووصفوه بأنه مجنون، وهذا كثير في القرآن الكريم، قالوا: مجنون والزجر، لأن الناس إذا قلت لهم مجنون قالوا: مرفوع عنه القلم، وقالوا: لا نأخذ ديننا عن المجنون، بل أرصدوا أناسا وأشخاصا على بوابات مكة التي كان يزورها الناس من كل فج عميق للحج والعمرة، فكانوا يقولون لهم: إن محمد مجنون. هذه هي الكلمة التي كثرت وكبرت كلمة تخرج من أفواههم قبل أن يكلمهم أي شخص، يقولون محمد مجنون، لأنهم عرفوا أنهم لو استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لهداهم الله بكلامه، ولصاروا يحبونه ولا رغبوا في دينه، بل كان الرجل يأتي وليس فوق الأرض أبغض إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أحد إليه فوق الأرض. ومن ذلكم أن ضماد الأزدي وكان راقيا قال: دخلت مكة والناس يقولون محمد مجنون محمد مجنون محمد مجنون، يلهث بها الناس ويرددونها على ألسنتهم ليسمعها القاصي والداني، فقلت هذا مجنون وأنا راقي وقد شفى الله على يدي أناس كثيرين فلعلي أرقيه. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني سمعت أنك مجنون وأريد أن أرقيك، قال: اسمع مني، فإن ظهر لك أني مجنون فارقيني، أو كلام نحو هذا. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تكلم بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأخذ الرجل يستمع إليها وينصت ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أعدها علي، أعدها على مسامعي. فأعادها عليه، فقال الرجل ضماد الأزدي: مد يديك يا رسول الله لأبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عنك وعن قومك، وهو كان سيد قومه، فقال: عني وعن قومي. فبايعه ثم رجع إلى قومه وقال: الكلام بيني وبينكم حرام حتى تؤمنوا بهذا الرجل. فكل من استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أنه غير مجنون وأن الكلام ليس كلامه وكلام الله عز وجل. ولذلك صدق الله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يا أيها النبي أنعم الله عليك بنعمة، ما أنت بنعمة ربك، أنعم الله عليه بماذا؟ بالعقل والكلام الطيب والرأي الحصيف والوحي الكريم والخلق العظيم، كل هذه النعم لن يكون بها رسول الله مجنونا، وهذه تبرئة عليه، تبرئة له من رب العالمين سبحانه وتعالى مما يقوله فيه أعداء الرسل: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. عنده العقل الكامل والهدى السديد والتوفيق والسمت وبعد النظر وجمال الأخلاق وجمال الخلق، وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع. فنفى عنه خلاه وحلاه، نفى عنه الخلق السيء والوصف القبيح من الجنون وكونه معتوه وكونه غير عاقل، ووصفه بأوصاف كثيرة، أوصاف في الدنيا وأوصاف في الآخرة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية التي هي أجرا غير ممنون غير مقطوع، وهو الجنة التي لا تنقطع لا تحول ولا تزول. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكتاب المحكم، وكأن القائل يقول لهم: أنتم العرب أهل الفصاحة وأهل الإعجاز، أهل اللغة، أهل القوافي، انظروا في كتابه وانظروا إلى كلامه، وانظروا إلى عقله، وانظروا إلى جماله. مستحيل أن كما ذكرنا أمس في آية الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قال الشيخ هناك مستحيل أن واحد يكذب على الله ويتركه الله، يتركه يعيث فسادا، بل بمجرد أن يكذب على الله يفضحه. أحيانا شخص يكذب على شخص يفضحه الله عز وجل في مدة قصيرة، فما بالك من يكذب على الله عز وجل ومن يؤذي الله ويؤذي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن لك لأجرا غير ممنون، وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من كونه أسوة للعالمين، يعني بقدر ما يكون الإنسان يتبعه الناس في صفات الأخلاق الحسنة يكون له الأجر، فله أجرها وأجر من عمل بها. وتصور كم من الناس اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كم صلوا بصلاة الرسول، وكم صاموا بصيام الرسول، وكم حجوا بحج الرسول، كم ذكروا بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم تصدقوا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم وحرضهم على الجهاد وعلى الذكر وعلى الدعاء وعلى الصدقة وعلى كل، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. ولذلك قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، أنت لو يقتدي بك أبناؤك فبكل حسنة يعملها أبناؤك لك حسنة، فما بالك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اقتدى به العلماء والمجاهدون والشهداء والصالحون والصديقون والصلحاء في كل زمان وما زالوا يقتدون به، ما صلوا صلاة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرها. وإن لك لأجرا غير ممنون، وهذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يحزن ويصيبه ما يصيب البشر من الحزن، فالله أراد أن يسليه بهذه الآية وقال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قالوا مجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، المفروض هذه تكفي، لكن زاده الله عز وجل وإن لك لأجرا غير ممنون، وهذه كذلك كافية، لكن زاده من السعادة والسرور والتسلية والسلوان أن قال له وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه شهادة ليست من بشر وإنما هي من رب العالمين سبحانه وتعالى. وشهدت بذلك أم المؤمنين رضي الله عنها لما سألها ابن أختها ابن أسماء عروة بن الزبير، قال لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن؟ قال فهممت أن أقوم ولا أسأل شيئا، أقنعتني أني كلما وددت أني لم أسأل، كل شيء موجود في القرآن الكريم. وكما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه جعل الناس من رآه أحبه ومن سمع إليه اهتدى به، ويأتي الرجل وليس فوق الأرض من هو أبغض إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لما يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك من هو أحب إليه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وصفه الله بأوصاف كثيرة، وصفه قالوا إنك لعلى خلق عظيم، وأمر وعلمه الأخلاق، علمه الأخلاق فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ: وما أشبهها من الآيات، يعني هذه الآيات، هناك آيات أخرى الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات التي فيها الحث على كل خلق جميل، فكان أول الخلق كان أول الخلق امتثالا لها وسبقا إليها وإلى تكميلها، فكان له منها أكملها وأجلها وأعلاها، وهو في كل خصلة منها في الذروة، يعني كل خصلة من الخصال، الكرم عندها الذروة، الحلم عندها الذروة، الصدق عندها الذروة، فكل خلق وكل خصلة وكل أدب فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده المقام العالي فيه. فكان عليه الصلاة والسلام سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه. لو دعاه إنسان وقال له: إني هيأت في بيتي كراع شات، قال: لو دعيت إلى كراع لا أجبت، ولو أهدي إلي كراع، لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجبت. فكان يستجيب لكل الناس حتى لأفقر واحد منهم، كان يقضي حوائج الناس، من يريد أن يقضي حاجته كانت تأتي الجارية طفلة صغيرة وتأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول له: إني أحتاج إلى كيت وكيت، فتذهب إلى المكان الذي شاءت، وهو ينقاد إليها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يجبر قلب من سأله، يعطيهم، ثم إذا انعدم عنده الشيء فيقول له: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عليكم، ويأمرهم ويعني يحثهم ألا يسألوا الناس، ويقول: إن المسألة لا تحل، ويعظهم. ومن وعظه صلى الله عليه وسلم اهتدى بموعظته، مثل ما وعظ ذاك الشاب الذي قال له: إذن لي في الزنا، ومثل ما وعظ حكيم بن حزام الذي جاءه وقال له: يا رسول الله أعطيني، فأعطاه ثم أعطاه. وفي الثالثة قال: يا حكيم إن المسألة لا تحل إلا لذي غرم مفضع، وذكر له ثلاث أصناف. فحكيم بن حزام كانت تعرض عليه العطية فلا يأخذها، لأنه أخذ موعظة من الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم أحدا ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه أمرا وافقهم عليه، يطاوعهم ويشاورهم، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان ينزل إلى رأيهم إذا لم يكن هناك وحي، وإذا لم يكن ذلك محذورا وحراما، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، لا يستبد برأيه، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها. عاشر زوجاته وعاشره أنس، فقال: لقد رأيت الديباج والحرير فما رأيت ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يعبس في وجه الناس، ولا يغلظ لهم في الكلام، ولا يمسك يعني من فلتات لسانه ما يعاتبه به. يعني بعض الناس يتحين أن يكون من الشخص فلتات لسان فيعاقبه على تلك الفلتات. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبصر الناس، أبصر الخلق بالخلق، ولو شاء أن يلاحظ عليك ما شاء الله أن يلاحظ لفعل، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه يأمره بالتغافل أحيانا عن بعض الكلام، وكان لا يحب أن يسمع بعض الكلام من أصحابه، يقول: أن بشر أتأثر مثل ما يتأثر البشر. وكان بعض الأعراب يأتون وفيهم جفوة وفيهم غلظة وفيهم خشونة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم غلظتهم. كان أصحابه إذا ما رأوا أعرابي يسيء معاملته مع النبي عليه الصلاة والسلام يريدون ضربه ويريدون إبعاده كالذي بال في المسجد، جاء وهو يؤزه البول فبال في المسجد، فقام الصحابة ليضربوه، قال دعوه لا تزرموه واهريقوا على بوله سجلا من ماء. فقام ذاك الأعرابي وركب فرسه ولا ناقته وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم منا معنا أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. ورجل أخذ بمجامع ثوبه وقال أعطني من مال الله، ولم يقل له شيء حتى ترك أثر الثياب والرداء على عنقه ولم يأمر أصحابه بأن يضربوه. ورجل تكلم في الصلاة، معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة فضرب الناس على أفخاذهم يريدون نهيه، هو جاء لما جاء عنده قال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما مثله، فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا قهرني ولا قهرني، ولكن قال هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا. وأخذ يسأله، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الشرك، قال فينا ناس يتطيرون، فينا ناس يخطون في الرمل، فينا ناس كذا. ثم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإحسان، قال عندي جارية ترعى للغنم وجاء الذئب وأخذ خروفا فسككتها فكسرتها، فقال ائتي بها، فلما أتى بها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فرجع ذاك الرجل متخلصا من الشرك ومتبرئا منه ومحسنا ومحبا للرسول صلى الله عليه وسلم بسبب طيبة قلبه وحسن خلقه وحسن سريرته وعريكته، بل كان يحسن إلى الرجل أيما الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال. قال الشيخ فلما أنزله الله بأعلى المنازل وكان أعداؤه يقولون إنه مجنون مفتون، قال الله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. من هو المفتون؟ أهو محمد صلى الله عليه وسلم أم هم الذين اتهموه بالفتنة؟ وقد تبين أنه كان أهدى الناس وأكملهم وأنفعهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وأضلهم عن سبيل الله، وكفى علم الله بذلك، لأن الله تعالى قال إن ربك هو أعلم بمن ضل، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله في هدايته من يصلح للهداية دون غيرهم. فهذه أوصاف وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت في القرآن الكريم، وفي القرآن غيرها كثير، والمصنف اكتفى بهذا، اكتفى بهذه الثلاث مواضع من القرآن الكريم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، والآية الثانية من سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث مقدمة وبداية وفاتحة سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية فيها الحث على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أخلاق الرسول موجودة في القرآن الكريم، وباستطاعة المرء أن يكتب كتابا كله من أخلاق الرسول، يعني الصفات التي ذكرها الله تعالى، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم الأغلال التي كانت عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. إلى أن قال في آخر الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومن أراد خلق الرسول فليكتب القرآن الكريم. كل أخلاق الرسول هي القرآن الكريم كله خلق النفس. فأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق كل القرآن من أوله إلى آخره، طبقه وامتثله وعمل به. والمرء المتدين هو المتخلق بالقرآن. قال ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الدين في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.